يدعوه من دون الله، يسأله من دون الله، فقد كفر. ولذلك لابد أن نفصل في هذا القول علميا، سنفصل القول ونرجع الرد الأسبوع القادم أيضا تبرئة لساحة الشيخ، ونبين أن هذا الكلام كلام فوارس الميدان الفحول أساطين أهل العلم في عصورنا، هذا كلام ابن تيمية، كلام ابن باز، كلام ابن عثيمين، من خالف فليأتنا بمن عنده، هذا كلام ثلاثة ليس شموس ليس بعدها شمس، ابن عثيمين وابن باز كفانا بهؤلاء، ورأسهم ابن تيمية يقول بذلك بهذا القول الذي ندين الله به وسنبينه. الغرض المقصود الدعاء عبادة، والقاعدة كل عبادة ثبتت بالشرع أنها الضابط يفيد طالب العلم، كل عبادة ثبتت شرع أنها عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك صحيح. إذا نثبت الآن أن الدعاء عبادة، والأسبوع القادم نفصل القول فيما يأتي. الدعاء عبادة بالكتاب وبالسنة، أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فادعوا وجه الدلالة، ادعوا لفظ أمر صحيح ولا لا، وظاهر الأمر الوجود، والله لا يوجد على عباده إلا ما يحب، وما أحبه الله يندرج تحت المسمى العام مسمى العبادة. إذ العبادة كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، هذه الآية فيها أوجه ثلاثة على أنها عبادة. إيش الأوجه الثلاثة؟ الأمر، فادعوا الأمر، والله لا يأمر إلا بما يحب. الثاني مخلصين، طب كيف مخلصين؟ كيف تكون دليلا على أن هذه عبادة؟ أنت تقارب الآن هذا جيد جيد أحسن، هو الإخلاص لا يكون إلا في إيش؟ في عبادة، هو ده وجه الشاهد، الإخلاص لا يكون إلا في عبادة. والدليل على ذلك إيش؟ قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. إذا الإخلاص يكون في إيش؟ في العبادة. فلما أمرهم بالدعاء وأن يخلصوا في الدعاء فقد أمرهم بعبادة وأن يخلصوا في العبادة بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لو مفهوم. إذا قال فادعوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإذا الدعاء عبادة من هذا الوجه لأن الإخلاص لا يكون إلا في العبادة. الثالث أنه قال مخلصين له الدين فجعل الدعاء دينا، والدين كله عبادة، جاء جبريل يعلمكم أمر دينكم فهو عبادة. أيضا من الآيات الدالة على أن الدعاء عبادة إبراهيم عليه السلام لما جادل أباه فقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك فاهجرني بريا. فلما اعتزلهم بعد الآية فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، جاءت الآية التي بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون أو اعتزلكم وما تدعون صحيح. الآية قال فلما اعتزلهم وما، يعني الدعاء مكان العبادة البدل، الدعاء مكان العبادة. إذا الدعاء عبادة بالتخصيص من الكتاب، فالدعاء عبادة بهذه الدلالة من الكتاب، وهناك أدلة كثيرة منها أيضا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، جعل العبادة ياسر يا دعاء، فجعل الدعاء هو العبادة، وهو تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الدعاء عبادة. والقاعدة عند العلماء الدعاء، طبعا القاعدة عند العلماء هذا اسمه إيش؟ بالصبر والتقسيم، بإيش؟ بالاستقراء. القاعدة أن العبادة إذا ثبتت بالشرع أنها عبادة وصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. أختم هذا الدرس بأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو دعاء ثناء ودعاء مسألة. الدعاء الثناء أن تثني على الله بما هو أهل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على، صح هذا حديث الله صح، راجعوه أنت قالت الأثر لو أحسن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك يعني منك الغنى، لا ينفع الغنى منك الغنى، هذا دعاء ثناء يثني على الله ما هو أهل له. والدعاء الآخر ودعاء المسألة أن تطلب الحاجة، أن يفرج الله لك الكربات، يسد لك الخلات والحاجات، وأن يقضي لك الحاجات، هذا دعاء المسألة. كما قال الله تعالى وادعوه خوفا وطمعا، وأن تدعو تقول اللهم افعل كذا اللهم افعل كذا، هذا دعاء المسألة. ودعاء الثناء يتضمن دعاء المسألة أو يستلزمه، والعكس دعاء المسألة أو يتضمن دعاء الثناء مع تحرير المقال سنبينه الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن هناك تلازم بين دعاء المسألة ودعاء الثناء. يبقى لنا الكلام هنا حكم من ذهب إلى القبر وقال للميت أو قال للبدوي، لأن هذا واقع نعيش، وما تحتمون أن المسألة خيال ضرب خيال. بعث إلى مثلا بورقة بامرأة عاقر تقول أنا عاقر أريد الولادة، تسأل الولادة من النبي أريد ولد، تسأل من النبي، والبدوي أنتم أدرى مني بما أنتش عنده، وسؤاله ودعاءه وطلب كشف كربة منه كثير. وأيضا عبد القادر الجيلاني سنبين حكم هذه المسألة لأنها على قسمين، دعاء الميت على قسمين، قسم متفق عليه ومجمع عليه أنه إذا سأله من دون الله ولا يكفر يخرج من الله، القسم الثاني يستشفع به يتخذه وسيلة فهل يكفر بذلك أم لا؟ بعض أهل العلم قال بكفره وأنه يخرج من الملة وأنه شابه أهل الكفر. عليكم البحث في هذه المسألة، وصلنا فوارس المدان الأسبوع القادم. والقول الثاني هو أن هذه وسيلة للشرك وهي بدعة، بل أنا أقول هذا من باب أنه اتخذ إيش سببا لم يشرعه الله سبب، فلذلك لم يكفر بهذا، هو على خطر عظيم لكنه لم يخرج من الملة. وتفصيل القول سيكون الأسبوع القادم، والرد على المخالف حتى نقول. ومعنى قبل أن نبدأ، يعني أنت لابد أن تكون صاحب ظهر قوي، معنى ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين ائتونا بخلف لهؤلاء الثلاثة. أقول قولي هذا، فأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خيرا.